سورة النساء آية 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، أبو عمرو بخلف عن الدوري يقول إن الله يأمركم بتسكين الراء، ده عن الدوري بخلف عنه. طب والوجه الثاني للدوري ايه؟ اما نقول بخلف عنه يبقى ليه وجه ثاني، الوجه الثاني باختلاس الضمه. اختلاس الضمه يعني يجيب حته ضمه مش ضمه كامله. يأمركم يبقى يقول يأمركم، وباقي القراء بضمه خالص يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورش وأبو جعفر يقول أن تودوا الأمانات، والمصريين يقول لك ودي ده يعني أديه، ودي له كذا يعني ادي له كذا، فاهم؟ أن تودوا، دي قراءة مين؟ أبو جعفر وورش، وهي لغة المصريين العامية، عشان تعرف إن عامية المصريين فصيحة. دي نقطة مهمة تعرفها، أن تودوا الأمانات. إحنا نقول ناكل، ما نقولش نأكل، نقول يلا ناكل، ودي قراءة ورش، ناكل، واخد بالك؟ ناكل دي قراءة ورش بالقرآن، يعني في القرآن تقول ناكل بقى، واخد بالك؟ طيب إيه؟ لغة المصريين دي فصيحة، تتعلموها. لان انا بشوف بعض الطلبه منكم ساعات في المحاضره يجي الدكتور يتكلم بالمصري يقول له كلمني بالفصحى. بتحصل الحكايه دي؟ غلط، اوعى تقول كده تاني، سيبه يتكلم زي ما هو عايز، لان دي فصحى. يعني عاميه المصريين فصيحه، اعرف دي كويس. لكن انت ليه بتقول له فصحى؟ لان مرادفاتك انت ضعيف، انت بتتصور ان الفصحى هي المرادفات اللي انت تعرفها بس، لا، الفصحى اوسع مما تعرف. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عندنا قراءة تودوا، أن تودوا الأمانات. طبعا إيه ورشة هيقول أن تودوا الأمانات، أن تودوا الأمانات بغير إيه؟ همز. إن الله نعمة، شوف بكسر النون بتاع نعمة، نعمة دي قراءة ورش وابن كثير وحفص ويعقوب. لكن الشامي والأصحاب يقولوا نعمة، إن الله نعمة بفتح النون. قالون وأبو عمرو وشعبة بخلف عنهم وأبو جعفر يسكن العين ويكسر النون، نعمة نعمة. وفي واجب الاختلاس، اختلاس الكسر، يعني في وجه بكسر العين، ووجه بتسكين العين، ووجه باختلاس كسرة العين. شفت ازاي؟ يبقى عندنا في العين ثلاث أوجه، والنون في وجه بفتحها وفي وجه بإيه؟ بكسرها. اتفضل يا سيدي. إن الله كان سميعا بصيرا، ورش يقول بصيرا بتدقيق الراء، بصيرا، خدت بالك؟ يلا يا سيدي. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ايوه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرسول. شوف صلة هاء الضمير عند ابن كثير المكي بس يعمل صلة هاء الضمير، يقول فردوه إلى الرسول، كأن في واو يسموها صلة هاء الضمير عند ابن كثير المكي في قراءة البزي وقنبل، لكن باقي القراء بغير صلة هاء الضمير، يقول فردوه إلى، فردوه إلى، يبقى عندنا فردوه إلى وعندنا فردوه إلى. يلا يا سيدي. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت إلى الطاطا تاء، لا بلاش الطاء السوداني دي، الطاء السودانيين عندهم الطاء بتاعتهم تشبه التاء، ده غلط، خد بالك يا اسماعيل، طاء مش التاغوت، طاء طاء طاء ايوه، يعني لازم تضم شفايفك كده وايه وتخلي كل ظهر لسانك يلزق في سقف حلقك، طاء، انما تاء تاء تبقى مبتسم، واخد بالك، ويبقى جزء من الظهر اللسان يجي في ايه في خلف السنايا تاء تاء، انما الثانيه طاء طاء طاغوت. يلا يا سيدي. يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد ايوه شفت حلوه ازاي اسمه يكفروا به وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا ضلالا بعيدا، انما ضلالا اللي قالها دي على قراءة ورش، فهمت بقى؟ قراءة ورش يفخم اللام اللام، ضلالا ضلالا ضلالا، يعني فخم اللام الاولانية ورش عشان بعد قبلها ضاد، واللام الثانية يرقق، ضلالا بعيدا، دي قراءة مين ورش؟ لكن باقي القراء يرققوا اللام مطلقا ضلالا بعيدا، الا في لفظ الجلاله لو كان قبلها مفتوح او مضموم، مش كده بقى؟ تقول من الله الى الله هو الله، واخد بالك، انما لما يبقى قبلها مكسور، واخد بالك ازاي، او يكون في ساكن تقول ايه، تقوم ترقق لفظ الجلاله تقول الله. يلا يا شيخ. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك يصد يصوب صاد رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فتح الله عليك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أيوة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا فاء ثمن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك في حال حياتك او بعد وفاتك، يعني حتى بعد وفاه النبي فالنبي ما زال حيا في قبره، لما تصوب انك انت تذهب إليه وتزوره وتطلب منه أن يستغفر لك وأن تستغفر لنفسك. أو طول عمر الأم بتعمل كده، طول عمر الأمة يسافروا ويزوروا النبي ويقفوا قدام النبي يقولوا الآية دي ويطلبوا من النبي أن يستغفر لك. إلا ابن تيمية لما طلع بالفكرة بتاعته الغريبة قال إن الآية دي خاصة بحال حياته أما بعد وفاته فلا. وراحوا لقطوا من ابن تيمية الجماعة الوهابية بتوع العصر الحديث ونشروا فكر ابن تيمية هذا على أن ده اعتقاد الأمة، وهو اعتقاد ابن تيمية فقط الوحيد اللي قاله، خرج من فمه وكتبه فراجع على إيه؟ على كثير من الوهابية واعتبروه أن ده فهم الأمة. شفت إزاي؟ لدرجة أن حرموا شد الرحال لقبر النبي، وربنا بيقول لنا جاءوك لازم تروح للنبي تشد الرحال وتروح تزوره. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وكلنا ظالمين لنفسنا، لابد أن تعترف بالذنب. بداية التوبة أن تعترف أنك ظالم لنفسك، دي بداية التوبة، أن تعرف الذنب أنك مذنب، مش كده برضه؟ لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. والنبي في قبره ما زال يستغفر لأمته، هو نفسه قال كده في حديث عرض الأعمال، قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يعني في حال حياتي، وإذا مت تعرض علي أعمالكم، إن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. يبقى عملنا ما زالت تعرض على النبي في قبره وما زال يستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم، لأنه حي في قبره حياة أرحب من حياة الدنيا وأعلى من حياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. وبعدين في قاعدة أصولية في الأصول تقول إيه؟ أن الأمر إذا جاء في سياق الشرط يعم. دي قاعدة في الأصول بقى، الأمر إذا جاء في سياق الشرط يعم، يعني لا يخصص بحال حياة دون أو وفاة، ده يبقى عام. شوف، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يبقى أمر بالمجيء جاي في سياق الشرط، يبقى المجيء يعم حال حياته وبعد وفاته على حسب القاعدة. يبقى الأمر إذا جاء في سياق الشرط يعم. يبقى لهم يعرفوا أصول ولا يعرفوا أن موت النبي حياة، ما يعرفوش دي، ويعتبروا أن الموت دي مرحلة فناء كده، وده اعتقاد أن الموت مرحلة فناء ده يشبه اعتقاد الكفار. عند المسلمين الموت امتداد حياة ممتدة، بل أرحب من حياة الدنيا وأعلى من حياة الدنيا. يكفيك أن في الدنيا اسمها حياة الدنيا، يعني دنيئة، فهمت ازاي؟ يعني قليلة من الدنو القرب، يعني القرب قرب الأجل قصر الأمل، أو من الدناءة يعني الحقر. وحياة القبر ليست حياة الدنيا، يبقى حياة أعلى. وعشان كده المسلم العادي قبره روضة من رياض الجنة، ده المسلم العادي، فما بالك النبي بإيه؟ فاهم؟ علشان كده تعرف إن اعتقادهم يشبه اعتقاد الكفار، ما بنقولش عليهم كفار، جهل، بس إيه بجهلهم بقوا يشبه اعتقاد الكفار. الذين كما يأس الكفار من إيه؟ من أصحاب القبور. كفار هم اللي يأسوا من أصحاب القبور، لكن إحنا عندنا الموت مرحبا، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، مش كده سيدنا بلال يقول كده وعلى فراش موت؟ يبقى الموت نظرتنا ليه مختلفة تماما عن نظرة الكافر للموت. إن نظرة الموت إنه راحة، واخد بالك، وترقي، واللقاء بكل الأحباب، وأن الزمن ليس بفاصل بينك وبين سائر خلق الله، بحيث أنك أنت لما تموت تقابل أبوك آدم، وتقابل سيدنا عيسى، وتقابل سيدنا موسى، وتقابل سيدنا محمد، تقابل كلهم. فيبقى الموت دي حاجة إشراقة يتمناها كل مسلم، بس يموت على الإسلام. لكن مين اللي هو مسجون في موته؟ ده الكافر. إن الكفار لفي سجين، مش كده برضه؟ ده الكافر هو اللي مسجون، موته ده سجن، كما أن آخرته سجن في جهنم. إنما المؤمن منطلق، يذهب حيث شاء، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم. يلا يا سيدي.